إليكم. قال رحمه الله تعالى: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. شكر الذي أولى الخلائق فضله فضله. أحسن الله إليكم. شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. قال رحمه الله: الشكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا بل هي محض فضل ربه، ويكون باللسان وهو الثناء على الله بها والتحدث بها، ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته، فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة، وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان. هذه أيضا منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، وهي منزلة الشكر، شكر المنعم، شكر المولي للنعم والمتفضل بالمنن والله جل وعلا. والشكر عبودية عظيمة مؤذنة بمزيد النعم ووفرة المنن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الأبيات أو في البيت ذكر رحمه الله أن الشكر بالقلب والأقوال والأركان. شكر الله على نعمي يكون بالقلب، أي اعترافا بالنعمة والمنة وأن الله هو المتفضل بها سبحانه وتعالى، وبالأقوال ثناء على المنعم وحمدا له سبحانه وتعالى، وبالأركان التي هي الجوارح استعمالا لها في طاعة الله. فإن استعمال الجوارح في الطاعة واستعمال النعم في الطاعة هذا جزء من شكر النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى هو من الشكر، من الشكر لله جل وعلا. وعليه فإن شكر الله يكون بالقلب اعترافا بالنعم والإقرار بها للمنعم وأنها محض فضله ومنه، وبالأقوال يعني باللسان ثناء على الله وتحدثا بالنعم، وبالأركان التي هي الجوارح بأن يعمل العبد في طاعة الله وأن يكف جوارحه عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ومن يستعمل نعمة الله في معصية الله ما شكر الله سبحانه وتعالى. من يستعمل نعمة الله في معصية الله ما شكر الله على نعمته، لأن من شكر الله على النعمة أن تستعمل في طاعة المنعم، فإذا استعملت في معصيته فهذا ليس من شكر الله على نعمه سبحانه وتعالى. والعبد دائما شاكرا لربه، إن أعطاه نعمة من نعم الدنيا شكره، وإن زوى عنه نعمة من نعمة الدنيا شكره أيضا، لأنه ربما صرف عنه بزويه عنه هذه النعمة شرا حفظه سبحانه ووقاه منه. نعم.